Record. ترجيتك ترد لي لين بحر الصوت، ترجيتك وقلت لك اني غلطانة. اذا ما ترد لي انا حالف على مو، ترى الانسان يغلط ولا الانسان. ترجيتك ترد لي لين بحر الصوت، ترجيتك وقلت لك اني غلطانة غلطانة. اذا ما ترد لي انا حالف على مو، أبي ترد لي تكلم قول ريحني على صوتك يا عمري أنا والهالة. أنا بالدنيا من لي غير يسمعني، إذا همي كبر أروح لحضانة. أبي ترد لي تكلم قول ريحني على صوتك يا عمري أنا والهالة. أنا بالدنيا من لي غير يسمعني، أروح لحضانة. أنا أحبك وأنا بالحي المشتاقة على طار الزعل واللوم وحزانة. إذا ما ترد لي أنا حالف على موت، أنا والله ترى من حيل ندمان. أنا حبك وأنا بالحيل مشتاق على طار الزعل واللوم وحزانة. إذا ما ترد لي أنا حالف على موت.